الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ضربت مثلا بما رواه سلمان الفارسي بنفسه وحدث به ابن عباس رضي الله عنه من فيه بصورة سيئة لبعض الأحبار والرهبان، وأشرت البارحة إلى أن قوله عز وجل إن كثير، قد يقول لي قائل أنت قلت ربنا يقول إن كثيرا من الأحبار، وأنت ما جبت إلا قصة واحدة، وجبت أربع قصص، قصة صاحب الموصل أو الرجل الثاني اللي في الشام، وصاحب الموصل، وصاحب نصيبين، وصاحب عمورية، أربعة صالحين، فصار الكثيرين طيبين والقليل هو الشرير من الأحبار والرهبان. قلت أنا ضربت مثل بواحد، وأشرت البارح إلى أنها أمة لا تحد ولا تحصى، والصادق رب كل شيء ومليكه يقول إن كثيرا من الأحبار والرهبان، إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. عندي هنا نقاط. النقطة الأولى: يأكلون أموال الناس، يأكلون، تنبهوا لها، يأكلون، وهذه أكثر الآيات اللي جاءت للتحذير من أخذ أموال الناس بغير حق، يعبر عنها بالأكل. إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. إن الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. تجد أكثر الآيات التي تحذر من الاعتداء على المال بغير حق أو أخذ المال بغير حق تعبر عنه بالأكل. فبدل ما يقول يأخذون أموال الناس بالباطل قال يأكلون أموال الناس بالباطل. وضربت لك أمثلة كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. الربا ما هو بلازم إنك إذا أخذت الربا تأكله، قد تأخذه تشتري به بيت، تشتري به سيارة، تشتري به ثوب، تشتري به أرض، تشتري به تكسب به عيالك. هذا أنت ما أكلته، استعملته. لا فرق بين الأكل والاستعمال، حتى لو أخذته وحفرت الحفرة ودفنت في الأرض أنت قد أكلته بالباطل. يعني ما هو بلازم يكون أكل، ولا بلازم يكون شرب، ولم يكن مجرد أخذ، ولا يعني المهم أنك تعتدي على المال بوجه من هذه الوجوه التي لا تحل. والوجوه التي تحرم المال كثيرة جدا: الربا بجميع أنواعه طبعا، يعني هو أخطر ما يأكل الناس، وأكل أموال الناس، الأموال اليتامى بأي طريقة من الظلم، وكذلك أي ما الرشوة، الرشوة كذلك، الغصب كذلك، الاحتيال على الناس كذلك، النج في البيع، انك تروح لواحد وتقول له انت بتبيع بهيمة ولا بتبيع ثوب ولا بتبيع ارض ولا بتبيع شيء، تقول ترى سمت مني بكذا، سيمت مني بكذا، وهي ما سيمت منك ولا وقف عليك أحد، عشان يغتر يحول ويجي يشتريها منك بأكثر مما قلت أنت. هذا كله داخل في أكل أموال الناس بالباطل. كل أنواع أخذ المال من غير، يا أخي أكبر من ذلك، اللي يقف يسأل، يقف عند باب المسجد أو يجيك في داخل المسجد أو يقف أو يجيك عند البيت أو يجيك في أي محل ويسألك وهو في غنى عن السؤال، هذا يأكل أموال الناس بالباطل. هو ما عمل شيء، إنما قال لك اعطيني وانت اعطيت، يعني ما ضربك وأخذ منك المال، ولا قهرك عليه، ولا غصبوا منك، إنما قال لك اعطيني وانت اعطيته، بس كذاب، لأنه جاك بصفة إنه محتاج وانت اعطيته بصفة إنه محتاج، فأكل المال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقبيصة بن المخارخ الهلالي رضي الله عنه: يا قبيصة، إن المال لا يحل إلا لأحد ثلاثة، في حديث رواه البخاري وغيره، إلا لأحد ثلاثة، ويذكر منها يقول له في هذه رجل يعني لا يحل إلا لرجل تحمل حمالة، يعني واحد مثلا صار بين قبيلتين محاربة، ودا واحد دخل بينهم وتحمل الديون عنهم علشان خاطر يصلح بينهم حمالة، واحد مثلا عسله مثلا أحد وبعدين قال على طبعا جوت عليه الدية وراح يجمع، هذه حمالة، واحد تحمل قال أنا أسدها من عندي وأخذ دين من الناس وسدد وصار عليه دين. وأيضا رجل أصابته جائحة، يعني عنده تجارة، عنده زراعة، عنده حيوانات، عنده أي شيء، جاءته جائحة واجتاحت، الزرع احترق، أو ما أثمر، ما أطلع البتة، ما طلع له ثمر، البتة ما طلع له ثمر، اجتاحته جائحة، يعني بل وأصابته ومنعته من أن يؤدي ما طلب، ما فعل له مما فعل من أجله. هذا اللي اجتاحته جائحة، والناس كلهم يعرفون طبعا أنه ما يسقط خفية، إذا بيته احترق وأخذ ماله حلاله كل الناس يعرفون، ما تحتاج يجيب شهود ولا يجيب شيء. وكذلك اللي تحمل حمل، مش نفس الطريق، اللي تحمل حمل كذا، واللي ده. والثالث رجل أصاب، يقول نفس السم لخبيصة بن المخارق الهلالي، ورجل أصابته فاقة، يعني حاجة، فقر، افتقر، والناس ما يدرون، ان هذا العزيز اللي كان عنده اموال لا تكاد تحصل، صار ما صار عنده شيء. يقول النفس ورجل اصابته فاقه، يعني هذا ليس حتى يقوم، شوف انظر، حتى يقوم ثلاثه، يقول النبي محمد عليه السلام ارحم خلق الله بالله بالخلق، ارحم خلق الله بخلق الله، وأعظم خلق الله فضلا على خلق الله. محمد صلى الله عليه وسلم بعد الله عز وجل يقول ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة، ما هو اثنين، أنت تعرف إن لو اثنين شهدوا على رجل بأنه قتل يقتل إذا كانوا عدول، ولو شهدوا على رجل بأنه سرق تقطع يده، بس الزنا لا، الزنا بده يكون أربعة شهداء، الزنا له صفة خاصة لأنه بلواه ما تحصلها بلوى، ولذلك لا يثبت إلا بأربعة شهداء أو بالاعتراف أو بالحبل، ويصير بدون يعني معروف، يعني أسبابه عند أهل العلم. لكن اللي أصابته فقط يقول نبحص حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، ما هو جاي واحد أجنبي عنه ما يعرف ولا يدري عنه، يشهد فقير. أنا أعرف ناس يقول لك ورقة مثلا هذه طولها فيها عائلات كثيرة، ويجيبوا شاهدين يشهدون تحت بأن هؤلاء العائلات فقيرة، وتقرأ الشهود تلاقيهم من نفس القائمة، إن الشهود نفسهم من نفس القائمة اللي جايين يطلبون، يعني شهد لهم ليأخذ معهم. فيقول النبي حسن حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة، يعني من أهل العقول، أهل الوجاهة في الأمة، أهل الوجاهة في القبيلة، أهل الوجاهة عند الجماعة، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من أهل، فيشهدون أن فلانا أصابته فاقة، فتحل له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش. إذا كان شهدوا الثلاثة من ذوي الحجة من ذوي العقول، يعني هذه طبعا شهادة منفردة لأن ما عن شهادة تحتاج لثلاث شهود إلا هذه. كل الحقوق تثبت بشاهدين، وبعض الحقوق تثبت برجل وامرأتين، ولكن هذه أن يقول نعم حتى يقوم في الحديث لا رواه البخاري حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة. الحجة العقل، لهم وجاهة ورجاحة عقل ورجاحة رأي، لا يكذبون ويخشون أن ينسب إليهم كذب، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من أهله فيشهدون، يشهدون أن فلانا أصابته فاقة فتحل له المسألة، وما سوى ذلك يا خبيصة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا. يقول نعصم ما سوى ذلك يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا. فليسأله عنده غنى يأكل السحت، ما احتاج إلى ربا ولا يحتاج إلى رشوة ولا إلى غصب ولا إلى ذلك من هذا، بس مجرد أنه يسأل الناس وهو في غنى يأكل السحت. ولذلك يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن المسألة تجيء بوجه صاحبها خدوش أو كدوش أو كدوح يوم القيامة، ولا يزال الرجل يسأل يعني في الدنيا حتى يجيء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم، يروح وجهه ما عليه من اللحم يوم القيامة بسبب أنه كان يسأل الناس. الإسلام يريد كرامة الإنسان، وذلك ربنا يبين لنا أن الإنسان ينبغي إذا كان عنده مال يتحرى الذين لا يسألون، يتحرى الذين لا يسألون. يقول للفقراء الذين لا يسألون الناس إلحافا، تعرفهم يعني يبين ربنا تبارك وتعالى أن الإنسان يعرف حالهم ولا يدري عنهم إلا أقرب الناس إليهم المبطل الله المباطن، لأن ما كل الناس يعني شفت واحد يدخل مسجد ويطلع تشهد بالخير، لو شفت واحد مثلا يحافظ على الصلاة تقول هذا خلاص هذا من أولياء الله الصالحين، ما هو بلازم، لأن عمر الخطاب رضي الله عنه والخليفة الراشد الملهم المحدث خير الناس كلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر. يأتيه رجل ليستشهد يتكلم، قال ائتني يا ابن أخي بمن يعرفك، يعني قال أنا ما أعرفك يا ابن أخي ولا يضرك أني لا أعرفك، أنا لا أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك، ائتني يا ابن أخي بمن يعرفك. فيذهب رؤيتي برجلي شاهدين عند عمر ويسألهم عمر أتعرفانه؟ قال نعم. قال هل صاحبتماه في السفر الذي يسفر عن وجوه الرجال؟ قال لا. قال هل عاملتماه بالدينار والدرهم؟ انت تعاملت معه في بيع وشراء؟ قالوا لا. قالوا انتما جاره الاقرب الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال لعلكما رأيتماه يدخل المسجد ويخرج؟ قال نعم يدخل. قال يا ابن أخي لم يعرفك، اذهب فأتني بمن يعرفك. السفر سمي سفر لأنه يسفر عن وجوه الرجال والمعاملة والمخاوف. يقول عمر لا تنظروا إلى طنطنة الرجل في صلاته وانظروا إليه عند درهمه وديناره، شوفوا لما يتعامل وش معاملته، هو صادق اللهجة هو غير صادق اللهجة. العملية ما هي عملية طنطنة في الصلاة. إنما يقول لا تنظروا إلى طنطنة الرجل في صلاته وانظروا إليه عند درهمه. ويقول بعض الناس يقول الدين المعاملة ويزعم أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أعرف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما سقت هذا لأبين أن أكل أموال الناس بالباطل لها أبواب. وطبعا الشريعة الإسلامية ليش تحدثت عن هذا الباب كثيرا كثيرا كثيرا كثيرا في كلام الله وفي سنة رسوله، يعني تجد في آيات الله في القرآن العظيم آيات كثيرة للتحذير من أكل أموال الناس بالباطل، من أكل الحرام، من أكل السحت، لأن الجسد اللي ينبت من السحت النار أولى بهم، كما ذكر عن أبي بكر لما كان له غلام في غلام يشتغل ويغل عليه، يعني يشتغل ويجيب له مكسب، وبعدين جاء أعطاه قطعة طعام مرة فبدأ أبو أو خبزة بدأ أبو بكر يلوك عشان يأكله. أبو بكر خاف مع أن هذا الغلام حقه، فلما هو يمضغها قال له منين جبت هذه؟ يسأله من أين لك هذا؟ قال كنت تكهنت لقوم في الجاهلية وأنا لا أحسن الكهانة فأعطوني هذا الجعل. فأخذ أبو بكر يضع يده في فمه ويتقيأها حتى لم يبق فيه شيء، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. هذا اللي ينبغي الإنسان يحتاط له. وقلت كثيرا إن النبي إن في حديث موضوع من أحاديث بني إسرائيل لكن أنا أبني عليه أخبار صحيحة يقول إن موسى مر على واحد يدعو يبكي يقطع بكاء والقلب يا رب ويبكي وينفرج من البكاء يا رب. فقال موسى فيما يذكر أنا ما عندنا خبر عليه صحيح يا رب أما استجبت له؟ فيقال إن الله قال له لو بكى حتى تلفت نفسه ورفع يديه حتى بلغت عنان السماء ما استجبت له. قال ولما يا رب؟ قال لنا في بطنه الحرام وفي بيته الحرام وعلى ظهره الحرام. هذا حديث لا أعرف له أصلا، لكن عندي حديث في صحيح مسلم أن النسمة يقول إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها، يقول في أول الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناك، ثم ذكر الرجل يطيل السفر. هذا حديث مسلم، حديث صحيح مسلم، ذكر الرجل يطيل السفر. ليش يطيل السفر؟ هذا ترشيح لاستجابة الدعاء، لأن الإنسان إذا كد لو نام الليل وهو تعبان من إني كان يكد على عياله طول النهار بس ما ضيع الصلاة، يعني يؤدي حق الله عندما يجب عليه، عندما يسمع المنادي ما يعرف كأنه ما يعرف أحد غير النداء والأذان، ولكن في غير الأوقات يشتغل ويكد. هذا لو يعني لو مات، يعني من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله أن يكد على عياله، أن يكد على عياله ويتعب على عياله ويسعى على عياله. اللي يسعى على عياله أحسن من اللي قاعد في المسجد يتعبد، أحسن من اللي قاعد على المسجد يتعبد ويسأل الناس. فيقول إن الرجل يطير السفر أشعث أغبر، يعني الرجل ما هو معتن بروحه. والمفروض إن الإنسان اللي ما ينظر لعطفه وينظر لثيابه وينظر الفخفخ اللي عليه ويختال، هذا القريب من الله عز وجل. كل ما كان الإنسان أعظم تواضعا كان أقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه أقصى غايات الصفة في الذل والضراعة لله عز وجل، أن تنكب على وجهك ضارعا لله عز وجل، مستجيرا به، مستغيثا به، طالبا عفوه ومغفرته لك. فيقول يطول السفر أشعث أغبر، والنبي يقول رب أشعث أغبر ذي طمرين، ثياب بالي عليه، رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. لو قال والله يا رب إنك تفعل لي كذا يعمله والله اللي طلبه، لو حلف على الله إن يسوي له شيء يسويه له، لأنه قريب من الله عز وجل ضار. رب أشعث أغبر، وبعدين قد يكون الإنسان عزيز في الدنيا وما يسوي عند الله على اليوم القيامة، رب كاسية في الدنيا عارية عند الله يوم القيامة. فيقول في الحديث يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. وطبعا احنا قلنا أكثر مرة أنت إذا رفعت يديك ضارعا إلى الله عز وجل سائلا إياه في يعني في الأماكن يجوز لك رفع يدين، لا يمكن يردها الله خائبة أبدا، لا يردها الله صفرا، إنما قد يستجيب لك في الحال وقد يدخرها لك إلى وقت آخر تكون أنت أحوج منها. يعني يمكن أنت تطلب تقول يا رب أنا محتاج مثلا لألف ريال اليوم، يسرها لي مثلا، يسرها لي ولا يجيبها لك ولا يسرها لك. احيانا يسرها لك ويجيبها لك في اليوم. يجيك واحد لا سألت ولا طلبت منه يقول انا عندي لك ما تحتاج شيء بدون اي سبب من ما لك سبب يجيب لك ويعطيك. وقد يدخرها لك الى يوم ما يعطيك يومها، وقد يعني قد يعطيكها في نفس الوقت وقد يؤجلها الى وقت تكون انت احوج لها منك في ذاك اليوم. وقد تدخرها حسنات في موازينك يوم القيامة. وطبعا انت يوم القيامة تتمنى انه ما استجاب لك في الدنيا وخلها لك يوم القيامة، لان هذا هو اليوم اللي فيه السعيد والشقي، اللي فيه النجاح الكامل او الخيبة الكاملة. فيقول يمد يديه للسماء يا رب. الحديث رسول الله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. أن النبي محمد يقول أن يستجاب لذلك، يعني الله لا يستجيب له. فالإنسان ذاك الحرام لو هد يده للسماء ما يستجيب، ما دام الحرام في بطنه. والحرام قلت لك أشكال وألوان. هنا اللف الكلام مسوق للأحبار والرهبان. نصف الآية كما قلت عندما تلوتها أول مرة نصفها في الأحبار والرهبان، والنصف الثاني هي 34 من سورة التوبة، والنصف الثاني بعام، ما هو خاص بالأحبار والرهبان، يشمل الأحبار والرهبان يشمل غيرهم، يشمل الأحبار والرهبان لأن الكلمة سيق من أجلهم. يعني يدخلون دخولا أوليا لأن المعروف اللي السبب والذي سيق الكلام من أجله يكون بالضرورة داخل فيه. ففي قوله إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون عام الذي والذين هي فسرها غير واحد بأن المراد بها الأحبار والرهبان فقط كما سأقول إن شاء الله وأبين. فالله تبارك وتعالى يبين هذه الصفة الخسيسة في المفروض فيهم الزهد والعفة، ما دام حاضر أو راهب منقطع للعبادة لا يتزوج ولا يقرب النساء ولا يتمتع، وش تجمع المال له؟ وش تجمعه من حرام له؟ ما دام لا عندك زوجه ولا عندك عيال ولا عندك كذا، وش تجمع له القروش وتحطها وش تجمع له؟ يعني أسوأ فكر هو فكر هؤلاء الأحبار والرهبان. أولا يحرمون عن سوم الزواج خصوصا الرهبان، لا يتزوجون ولا يقربون النساء ويعيشون على العيشة اللي هم عايشين فيها وهي ما كتبها الله عليهم، كما قال عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا فعلوها ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. يأكلون أموال الناس بالباطل، وش أموالك بأي طريقة يأكلون؟ والله جاء منا ناس كثيرين على أشباههم، علماء وعوام وعباد، أحبار ورهبان منا على شاكلتهم. وانا بنقول وش كانوا يسوونهم عشان يشوف اللي عندنا وش يسوون مثلهم. يبدأ الواحد منهم يجمع جماعته عندما يجون للكنيسة اللي هو فيها عشان يعلمهم، يبدأ يجمع لهم احنا عندنا فقراء عددهم كذا وعددهم كذا ونبيكم تجمعون، فيقوموا يجمعون كل اللي يقدروا عليه يتقربون به إلى الله فيما يدعون، فيغدوا ويكنزوا مثل الرجل اللي قال عليه سلمان، يحطوا فيه قلال من الذهب وصفائح من الذهب، في قلال من الذهب قلال ذهب وقلال فضة، يجمعها سبع قلال جمعها ذاك الراهب سبع قلال، بأي طريق أنه يريد يجمع المال ليتصدق به، يعني ليوزعه على المحتاجين والفقراء والمساكين ويأكله هو. هذا من الباطل. وقد يكتب لهم أوراقا فتاوى عشان يحل لهم ما حرم الله ويقول لهم هذا من عند الله ويفرحون به لأنه حبر واسع العلم جبلهم فتوى ما قالها غيره ما قالها غيره. أبحلهم ما أطبق العلماء على تحريمه ما أطبق العلماء على تحريمه في نظرها المبلغ اللي يأخذ أو الوظيفة اللي يحطونه فيها. هذا يأكل أموال الناس بالباطل. يجي يقول مرضاكم يفتح بيته مثل ما حصل عندنا في بلادنا وفي غيرها, يحط يفتح بابه مناخ ويبدأ يعلن في الناس ويخلي النسوان يروحون يعملون له دعاية إن هذا القاري اللي ما قرى على واحد إلا شوفي, ويبدون يجونوا في الطائرات والسيارات وعلى يمين وعلى يسار وبالرحلة وبغير الرحلة عشان يجونوا, يصير هنا 500 على اليمين من الرجال و500 على النسوان من النسوان, ويطلع من بيته مدعي ان عنده علم الغيب, وبعدين يدفل على دول تفلتين وعلى دول تفلتين ويتمتم له بكم كلمة ما يدرى عنه شو قال, وياخذ الاموال اللي حاطينها, القلال اللي مملوءة من الماء والكاسات المملوءة يأخذها الواحدة على 10 تلو و10 جنيه و5 تلو ويجمع أموال لحد هذا يأكلون أموال الناس بالباطل. وكان الأحبار يعملون هذا, كان الأحبار يكذبون على أتباعهم ويدجون بنفس هذا الطريق. ومن أكل أموال الناس بالباطل الربا, الربا طبعا قال لي واحد أو أكثر هالأيام وإحنا يمكن في الرياض على أن سأل أكثر من مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن درهما من الربا أيسر أشد من أن يزني الرجل بأمه 70 زنية أو 50 زنية. وقلت له ما النبي ما يقول هالكلام ده, هذا ما هو كلام نبوي, ده هذا كلام عفاريت ما هو كلام أنبياء. الحين لو واحد جاء لأخته أخته بنت أبيها أو بنت أمه من الرضاع أو من النسب وراح وعقد عليها زواج, عقد عليها عقد زواج, زواج ما هو زنا, حكمه أن يقتل حتى ولو كان بكرا. اللي ينكح محرم عليه, اللي ينكح محرم عليه معروفة التحريم, من المحارم المذكورات حرمت عليك أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن, وأن تجمعوا بين الأختين. لو نكح واحدة من هؤلاء, واحدة من هؤلاء المحارم يقتل, ما هو يقام عليه إن كان بكر يجلد جلده ويغرب سنة ويرجم إن كان سيب إن كان متزوج ودخل بزوجته في نكاح صحيح, لا يقتل كما جاء في حديث في أبي داود أن الصحابي اللي وجد واحد من الصحابة جاي ومعه سيفه وماشي قال وين رايح, قال إن فلان تزوج أخته وأني أمرني الرسول بقتله. فإذا كان لو عقدت على أمك أو أختك أو بنتك تقتل لا محالة, مجرد العقد لو ما دخل عليها, مجرد أن ينكح عقد النكاح يجب قتله, فما بالك باللي يزني بأمه عشان تكون 70 زنية أيسر من درهم ربا. هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح, ولله الحمد والمنة لم يروى بسند صحيح البتة. وإن كان يجي بعض الناس اللي ما لهم معرفة دقيقة بعلم أصول الحديث وقد يحكم عليه, لأن قد يوجد الرجل قد يكون رجل ثقة, قد يكون رجل من المحدثين ثقة, ولكن يشترط أن يكون روى عن جنس عن فلان وفلان. ولكن لو روى عن غيره ما يرد حديثه, مثل إسماعيل بن عياش من أهل الشام, البخاري ومسلم روى حديث إن اللي يقول 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كأنما أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في يوم كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة، وكأنما اعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي، وحرزا من الشيطان، ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا من عمل أكثر منه، إلا من عمل أكثر منه. الحديث رواه البخاري ومسلم بهالألفاظ. يجيك إسماعيل بن عياش الشامي ويزيد فيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك ولا الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ويجيك واحد يعني إما غافل أو لاهي أو ناسي أو ما ذاهل ويقول هذا حديث صحيح. إسماعيل بن عياش ثقة، وأطبقوا على أنه إذا روى عن العراقيين فحديثه مردود، أطبق المحدثون على أن إسماعيل بن عياش إذا روى عن العراقيين فحديثه مردود، وإذا روى عن الشاميين فحديثه مقبول. هو هذا الحديث عن الشاميين، لكنه جاء بزيادة لم يروها البخاري ومسلم، فيقول جماعة هذا مدام ثقة وروى عن الشاميين والحديث من رواية عن الشاميين نأخذ به. قل أنا والله البخاري ومسلم ما أقدم عليهما أحدا، وهذا عمل ما هو مجبر عليه الناس كلهم أن يكونوا فيه سواسية، أنا أعمل باللي ثبت في البخاري ومسلم وأنت أعمل بما شئت، أنت خذ ما شئت وأنا أخذ ما شئت. هذا هو. فالأحاديث قد تكون ضعيفة وقد تكون الحديث موضوع، ولكن لا بد كل أصل. يا أخي الحافظ ابن حجر من أهم علماء الدنيا، وعندما يتكلم في صحيح البخاري عند في سورة العنكبوت في سورة القصص في وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله ياتي والله عليم حكيم الآيات، وكذلك في سورة النجم أن النبي قرأ سورة النجم بمكة فسجد وسجد من معه من المسلمين والمشركين غير شيخ أخذ كفا من حصى وقال يكفيني هذا وسجد عليه، يقول عبد الله بن مسعود رواه الحديث فلقد رأيته قتل كافرا، يعني كل اللي سجدوا مع النبي نجحهم الله وأسلموا إلا واحد اللي تكبر عن السجود على الأرض فأخذ كفا من تراب ورفعه وحط رأسه عليه، هذا لتكبره حرمه الله من الدخول في الإسلام ومات كافرا وقتل كافرا يوم بدر، يقول عبد الله بن مسعود كما جاء في صحيح البخاري. وجابوا قصة الغرانيق قالوا ليش سجد المشركين، قالوا اللي طلعوا لنا قصة، قالوا ان النبي وهو يقرأ سورة النجم يومها وكان يقرأ الآية، الآية طبعا معروف لا شك ولا ريب ان حبيب الله ورسوله ثم اذا قرأ الآيات ما يقرأ متعجل، يعني ما عرف انه قرأ آيتين معا، النبي عليه السلام ما عرف انه قرأ آيتين معا، إنما يقرأ آية مفصلة. لما تصف أم سلمة قراته تقول كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يسكت الحمد لله رب العالمين ثم يسكت الرحمن الرحيم ثم يسكت، وكان يقرأ مالك يوم الدين. هذه الرواية طبعا في البخاري، يقرأ مالك يوم الدين، في قراءة سبعية مالك يوم الدين وقراءة سبعية مالك يوم الدين، كلاهما قراءتان سبعيتان متواترتان تصح القراءة بأي واحدة منهما بالقراءة منهم. فالنبي عسمه ويقرأ والنجم إذا هوى، ويقرأ قراءة ترتيل ورتل القرآن ترتيلا. يقولون إن الشيطان ألقى في أثناء قراءته على مسامع المشركين عندما قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، إن لما سكت النبي ألقى الشيطان على أذان الكفار تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. هذا كذب محض يأباه العقل والنقل ولا يصح بحال من الأحوال، ولم يروه أحد بسند صحيح إلى رسول بحال من الأحوال، لا يدعي أنه ثبت بخبر صحيح مسند إلى النبي محمد ولا إلى واحد من الصحابة الذين كانوا حاضرين القصة، روي مرسلا عن ابن عباس، وابن عباس يومها كان سنه يمكن 3 سنين، ابن عباس يومها سنه يمكن ما يتجاوز 3 سنوات، فعنده رواية مرسلة إلى ابن عباس ما يعرف رسول الله إن النبي قرأ. ابن عباس سنة 3 سنوات، فإذا جاء واحد من الثقات ورواها عن الناس ما يتحمل وزرها ابن عباس، ما يتحمل وزرها ابن عباس. وقد يصدق وقد يكذب الصدوق، ما بس غير متعمد جل وهم. الإنسان عرض للوهم في كل وقت وفي كل لحظة. الإنسان قد يتكلم بكلمة ما درى عنها، مثل السائل يسألني قلت كذا وأنا ما أدريش إني قلت. الإنسان قد يتكلم ما أدري عنها ولا يعرفها ولا يسأله الله عنها يوم القيامة. فنعسم ما قالها ابن حافظ ابن حجر، مع رغم أن يقرر أنها لم تصح، وينقل الكلام القاضي عياض بأنها لا تصح بحال أبدا وأنها كذب محض، وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان من أئمة الدنيا يبين أنها كذب محض مختلط. بس ابن إسحاق رواها ذكرها في السيرة بسند مرسل خايب، بسند مرسل ما له أي قيمة، ما له أي قيمة. لكن حافظ ابن حجر يقول، وهذا اللي خلينا نعتم، يقول لا بد أن يكون لها أصلا، لا بد أن يكون لها أصل، لا بد أن يكون لها أصل. منين أصل؟ هات لنا الأصل. أنت بتقول لها أصل، هات لنا الأصل عشان نشوف وش أصلها. ما لها أصل أبدا ولا تجم الأصل، لكن كل يؤخذ من قوله ويترك إلا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال مالك في أكثر مرة، يقول كل يؤخذ من قوله ويراد إلا صاحب هذا القول محمد صلى الله عليه وسلم، هو اللي إذا قال كلام على العلم والسمع والطاعة هو هذا ده. فما كل ما يقول واحد من نقول سمعنا وطاع نتبع الحق إذا كنا قادرين. أما إذا كنا ما نقدر على معرفة الأصول ومعرفة القواعد، نسأل أهل الذكر من الناس المأمونين الموثوقين، بس نحاول نبتعد عن الناس اللي يجازفون، لأن نعرف بعض الناس يكونوا من أهل العلم ولكن يجازف، أو يضطر اضطرار يسأل سؤال وهو ما عنده استعداد له، وعلشان يجيب ده يجيب وقد يخطئ في الجواب. ولكن المفروض أن الإنسان إذا سئل إن كان عنده بصيرة بالسؤال يجيب، ما عنده بصيرة يقول بعدين أنا ما أدري، أنا ما أذكر هذا، أنا ما أعرفه، ولا هو يحب عليه يقول ما أعرفه. فأكل أموال الناس بالباطل كبير، وسيع الدائرة، السحت، الدجل على الناس، اللي قلت تعالوا عشان نقرأ عليكم وتعطوني قروش، حتى لو قال ما تعطوني قروش وبدوا يعطونه ويأخذها، حتى لو ما قال ما تعطوني ما قال شيء، ولكن كل واحد ميجي وعدهم صار حاطط الان. نعرف ان بعض الناس يحطون واحد على الباب ومعه تذاكر مثل تذاكر لعيادات الاطباء، وعندي وحطت له واحد هذا متل رقبته عند الباب على كرسي، واذا دخل جاء المريض صفهم صف، وبعد المرضى على مئات، وقد تكون السيارات مثل ما تكون في عرفة، كأنها في عرفة. وعندما يجي عندها الخيب اللي قاعد عند الباب حارس البلاء ده، بعدين يجي يقول وش عندك من المرض، يقول أشكي كذا، فيكتب يعطيه رقم ويكتب المرض اللي قاله الرجل، ويأخذ منه 30 ريال، ويجي عند الدور ينادوا على 30 فيدخل. فإذا دخل دق، خد معلومات عنه من الورقة اللي بيده، خذ معلومات بإني أشتكي من كذا، يقول إنك في كذا، ودك جني من كذا، وجن مثل ما قلت مرة جاء جني من أندونيسيا، وأن سوى، ويعملون بالشكل ده، يعني بلايا ما لها حد. هذا سحت يأكله صاحبه سحتا، وحتى لو ربى هذا المال وجاتها. شوف الحين البنوك اللي تتعامل بالربا، يقولوا احنا كسبنا 200 مليون السنة ارباح، جمعوا من السحت 200 مليون مثلا، هل تظن انهم سعداء بها؟ ما هي كثير من البنوك العالمية اللي على مليارات فلست في لحظة، ودور وراهم في الدرب سوى، طالي الدرب وصل، لان الله يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار اثيم، يمحق الله الربا. لأني أنت لو أنك تبات طاوي ما تأكل ولا حتى نصف تمرة، أحسن ما تأكل خروف من سحت. الخروف من سحت يمكن ما تصرفه، يمكن ما تنتهي من أكله، أنت ميت. فالإنسان المفروض أن يحاول جهده أن يقول سعد بن أبي وقاص النبي محمد، وهو خال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقول له خال الرسول، يقول قال له يا نبي الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك، يا سعد أطب مطعمك لا تأكل إلا حلال، لا يعني لا تأكل، أطب مطعمك تستجب دعوتك. فكل هذا يداخل في قوله تبارك وتعالى يا إن كثيرا لا يأكلون أموال الناس بالباطل، هذه علة أولى. والوصف الثاني الخبيث فيه أن يقول ويصدون عن سبيل الله، وهذه لا تقل عن الأولى، لأن الصد عن سبيل الله من أعظم الجرائم وأكبرها. إن واحد يدعو إلى الله وأنت تدعو إلى الشيطان، واحد يدعوك إلى صراط الله المستقيم عشان تدخل الجنة وأنت تسعى به إلى جهنم. ولذلك العبد الصالح اللي صاحب موسى عليه السلام، العبد الصالح اللي مؤمن آل فرعون، لما قالوا عزموا على قتلي يقول يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. هذا فرق. إن الذين كفروا يقول ربنا في أهل مكة إن الذي وغيرهم إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الصد عن سبيل الله من أكبر الجرائم وأفحشها. إن واحد يدعوك إلى صراط الله المستقيم السهل، يدعوك إلى التوحيد، إلى سلامة عقيدتك، إلى سلامة عبادتك، إلى صحة صلاتك، إلى أن تأتي ما أوجب الله عليك وتترك ما حرم الله عليك، يدعوك إلى السعادة الشاملة في الدنيا والآخرة وأنت تحاربه وتقف في الطريق وتصد عن سبيل الله. فيقول هنا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وسبيل الله كل الطريق الموصل إلى الله عز وجل، اللي قال الله فيه في الوصايا العشر في سورة الأنعام وأن هذا صراطي. بعدما قال تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق إن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فيدعوك إلى صراط الله، لا تدعو إلى النار ولا تقف حجر عثرة في طريق المسلمين، في طريق الناس، في طريق الدعاة الله عز وجل. كن لهم عونا وعضيدا ولا تكن على ولا تكن لهم عدوا راصدا لهم تحاربهم وهم ينشرون دعوة الله إلى عباد الله. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون، هذا النصف الأول من الآية وعليها علامة قيل على في المصحف قاف ولام ياء، يعني معناها الوقف أولى، لأن الكلام معناه تم هنا والكلام اللي يأتي بعده جديد مستأنف وإن كان غير بعيد عنه بل هو ملتصق به، لأنه من سيئات الأحبار والرهبان ومن سيئات الناس أيا كان هذا الناس أيا كان هؤلاء الناس. قال والذين يأكلون والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، ما قال ولا ينفقونهما لأنها لغة عربية، إن قد يكون إن ذكرت اثنين وترجع الضمير لواحد، أن العرب قد يفعلون ذلك لفت الانتباه على الاكتفاء، مثل ما قال الشاعر أنت بما عندك راض أنت بما عندك راض ونحن بما أنت نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، أصلها نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض، فاقتصر على أحدهم، وهذا كثير جدا جدا في لسان العرب وكلام العرب. فيقول هنا ولا ينفقونها، أصلها ولا ينفقونهما، ولكن ولا ينفقون يعني ينفقون هذه الأموال اللي هي الذهب والفضة، الضمير يعني بمعنى الأمن اللي مذكور ذهب وفضة هو شيخ الأموال، هو شيخ الأموال. جينا للناس مشوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيط، طبعا تقدم النسوان لأن يعني الاشتاء لهم أكثر من المال، زين لكم شهوات من النساء والبنين والقناطير لنزين المال والبنون زينة الحياة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وبعدين أخر الخيل والأنعام والحرث وأخرها بعد ذلك كلها طبعا مما زين للناس وطبع الناس على حبها. طبيعة وجبلة جبل الله بها الناس على حب الأموال ولا يعابون، لأن الشريعة الإسلامية جاءت بتهذيب هذه الطبائع. يعني أنت تحب المال لكن أحبب حبيبك هون ما، إذا تحب المال بس لا تنهب الوراء، تحب عيالك أيضا لا تنهب الوراء، تحب زوجك أيضا لا تنهب الوراء، تحب كل ما تحب لا تغالي لا تبالغ، إنما ابذل كل ما عندك من حب لله عز وجل ثم لنبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ثم لأصحابه وعلى رأسهم أبي بكر عمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة جميعا وآل بيت النبي وأزواج النبي وأزواج النبي ثم بعد جميع المؤمنين. حب جميع المؤمنين، إذا أحببت المرء لا تحبه إلا لله، ذقت طعم الإيمان وحلاوة الإيمان في قلبك. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. يقول ربنا تبارك والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، يبذلونها ويصرفونها. وكلمة ينفقونها ما هو كل المال والكنز، كلمة كنز في اللغة العربية معناها الضم والجمع، كلمة كنز في اللغة العربية معناها الضم والجمع. فلان مكتنز يعني مملوء شحم ولحم، فلان مكتنز يعني ان كتوفه وعضلاته ورجوله وده كلها متينة وقوية ومجموعة، هذا مكتنز. اكتنز الاموال يعني جمعها وحطها على بعض وربطها كأن وده ما ينصرف منها شيء، مد ربطة واحدة ما يضيع منها ولا شيء ولا صغير ولا كبير، هذا معنى الكنز. تجمع قرش على قرش او ريال على ريال هذا اكتنز، تكتنزه حتى ولو كان 10 ريالات. ما هو بلازم الكنز يكون تنكتن ذهب او 10 أو 15 أو 20. كلمة اي شيء، لو جبت لك 10 تمرات يسر الله لك، كان زمان ولا يلقون ولا تمرة في اليوم. واصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يغزون في غزوة، في غزوة طعامهم في غزوتهم تمرة لكل واحد من المجاهدين في سبيل، كل 24 ساعة تمرة واحدة، تمرة واحدة كما جاء في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل اللي آخر حديث صحيح مسلم اللي في آخر صحيح مسلم هذا يسمى حديث جابر الطويل، هو طويل على لسان الحديث طويل ما هو جابر طويل الحديث هذا. فيقول واحد منهم من الصحابة ما أخذ تمرته، فجاء للذي يحمل الزاد للمسلمين وقال له أنا أنت ما أعطتني تمرتي، قال ائتي بشاهدين يشهدان أنك ما أخذتها. وهم يجاهدون مع أفضل خلق الله وهم أفضل أصحاب المرسلين، هم أفضل. فجاء بمن ينعشه منعشه من الصحابة ويشهد أنه ما أخذ التمر فأعطيته. مش سووا بها؟ يقول الجابر أو لغيره سووا التمر هذه. قال يبدأ الواحد منهم أول ما يأخذها يبدأ يمصها عشان يجري ريقه بحلاوتها، ما يمضغ ولا يخلي السن يلعب فيها، انما بس الشفتين هي اللي تمصمص فيها شويه حتى يذوق حلاوتها وبعدين يطلعها يحطها في مخباته. فاذا خذ عليه مده مدها مره ثانيه وعليها حتى ما يجي 24 ساعه الا وهي منتهيه. هذا طعامهم وهم يقاتلون في سبيل الله. فلو واحد جاب 10 تمرات وقال والله انا ما ادري يجيني ولا مجيني، اباكل منه حبتين اليوم وخلي حبتين اللي باكل، هذا يسمى كنز. كنز على قدر حاله، على قدر عزائمه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فهو يتألم لو واحد جمع قال 1000 ريال خليني احط عليهم كمان شوي اكل لعلي ازوج بها ولد، او نقول ما في مانع ابدا، ويسمى كنز. لكن ما هو حرام. انا اعجب ان بعض الناس من الثقات من اهل العلم يقولون ان الآية هذه نزلت ان والذين يكنزون الذهب والفضة، لا يكنزون الذهب والفضة ان الناس تكدروا كدرا شديدا ولا ينفقونها في سبيل الله. فيقول واحد من الصحابة يقولون ينقلون عنه في خبر صحيح انه قال هذا قبل ان تنزل الزكاة، فلما فرضت الزكاة ما صار كنز، لان كلما ادي زكاته فليس بكنز وان كان في اسفل الارض. هم يحسبون انما يسمى كنز للمدفون، هذا سميه ركاز، سميه ركاز، المدفون تحت الارض سميه ركاز، اللي النبي قال فيه في ركاز الخمس. اما كلمة كنز، ام يكنزون التمر، كنا نعرفهم يكنزون التمر في شيء كذا كانه صومعة يحطون فيه التمر عشان يكنزون السنة، هذا كنز. يكنزون يقولون تكتنز تأخذ التمر ده تكتنز ولا تأكله العال، يقول ابا اكتنزه، هاي يسمى كنزه على سطح الارض. فالكنز يقولوا ما ادي زكاته نسب كنز. يا اخي كلمة كنز، كلمة كنز لغة عربية معناها جامع، فهي لا تحلل ولا تحرم إلا بقدر النية. فإن جمعته من حلال وعزمت على إنفاقه في الحلال وربك ما يسألك المال كله، يقول ولا هنا في الآية الكريمة ولا ينفقونها، ينفقون هذه الأموال. فيحسب بعض الناس إنك لابد أن تنفق جميع ما زاد عن حاجتك من المال، وينسبون ذلك إلى أبي ذر رضي الله عنه. وحتى جاء المجرمون في عهدنا يقولوا أبو ذر هو الاشتراكي الأول، أول من دعا إلى الاشتراكية أبو ذر، ألفوا كتاب سموها بهذا الاسم، أبو ذر هو الاشتراكي الأول. يكذبون على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما يعرفوا الاشتراكية. ربنا يقول ولا يسألكم أموالكم، في صريح القرآن في سورة محمد وهي مدنية، ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم. الإحفاء الاستقصاء، يعني يعفكم يعني يسألكمها جميعا أو يزود عليكم بكثرة، لأن الإحفاء الاستصال أمرنا رسما أن نحفي أن نوفر اللحية، كان عصرنا أمر بإحفاء الشارب وإحفاء اللحية، إحفاء يعني بحاولة استئصاله، المبالغة في استئصاله وإزالته. الإحفاء الاستقصاء، إن يسألكمها فيحفكم يعني يبالغ في الأخذ منكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. إنما يسألكم من الذهب والفضة نصف ربع العشر 2.5%، إن كان عندك 100,000 تطلع 2500 ريال، وإن كان عندك 200,000 ريال تطلع منهم 5,000 ريال، وإن كان عندك 1,000,000 ريال تطلع منه 25، وإن كان عندك 1,000,000,000 تطلع منه 25,000,000، يعني 2.5%. ما تحسب لها حساب، ما كأنها تنقص المال. هذا الذي فرضه الله على عباده، هذا الذي أوجبه وحتمه ونزلت به زكاة. طيب يا أخي الآية هذه نزل في شوال سنة تسعة من الهجرة، الآية اللي نقراها الآن سورة التوبة كلها نزلت في شوال في السنة 9 من الهجرة، وفيها تحديد أنصبة الصدقة، والصدقة كانت موجودة في مكة قبل الهجرة، قبل الهجرة والذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. فأوجب علينا في مكة قبل الهجرة يطلعون زكاة، بس ما هي مالها أنصبع ولا حدد المستحقون. واحد بيحصد الزرع قمح ذرة شعير دخن أي شيء من محصده يحصده، فيجي الرجل يعطيه حفنة حفنتين 10 حبات 10 سنابل 10 سنابل، هذا هو المطلوب منه، يطيب نفس السائل ونفس الفقير، ويطيب الله له به ماله ويبارك له ويزيده منه. قال أبو روى البخاري في الصحيح، روى البخاري في صحيحه قال كنت هو أصل جاء إلى المدينة من الشام، كان عند معاوية وسكن الربذة، وجاك المجرم في عصرنا ومن قبل عصرنا أيام عبد الله بن سبأ اللي جاء حاصر المدينة ليقتلوا ذا النورين عثمان بن عفان حافظ القرآن وتالي القرآن، وقالوا إن عثمان طرد أو الطريد اللي هو مروان بن الحكم بن أبي العاص أبو مروان أواه بعد ما أخرجه النبي من المدينة جابه أو أخرج أبا ذر ونفاه إلى الرب. كذابي، عثمان ما نفى أبا ذر إلى الربذة ولا أزعجه بحرف واحد. روى البخاري في الصحيح عن زيد بن وهب في أكثر من رواية، كلها روايات متطابقة، قال مررت بالربذة، الربذة على بعد حوالي 180 كيلو من المدينة أو الزديد قليلا، يعني إذا جئت عند عرجة واتجهت جنوب حوالي 100 كيلو على جبل ثم جبل أظن الشرف أو شريف، وبعدين تصير ربذة على يمينك، على يمينك إذا رحت بالطريق اللي سلت هذا إلى عرجة، وإن رحت من عند الحناكية أو من الصودرة بطريق قاصد لها ما تأخذ هذه المسافة، يمكن حوالي 100 كيلو أو تقل، هذا الربذة. ويذكر أن النبي قال لأبي بكر لأبي ذر في يوم تبوك: تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك، لما قال كن أبا ذر لما جاء حاله منفرد. وصدقت فيه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فيروي البخاري في الصحيح في روايات كثيرة أن عن زيد بن وهب قال مررت بالربذة فوجدت بها أبا ذر، فقلت يا أبا ذر ما أنزلك ها هنا؟ وش اللي نزلك فيها الأرض؟ الأرض الجرداء اللي لا فيها ماء ولا ما فيها شيء، نزلك أرض الجرداء إيش اللي نزلك فيها؟ قال كنت بالشام فقرأت قوله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فقال معاوية: هي في أهل الكتاب، يعني للأحبار والرهبان واليهود والنصارى. فقلت لمعاوية: هي فيهم وفينا، هي تشملهم وتشملنا، اللي يفسد من علماء المسلمين به شبه من فساد الأحبار، واللي يفسد من عباد المسلمين فيه شبه من المفسدين من الرهبان، اللي يفسد من عبادنا فيه شبه من عبادهم الفاسدين، واللي يفسد من علمائنا فيه شبه من أحبار اليهود والنصارى من أحبارهم. أبو ذر، أبو ذر يعني كان أقرب إلى الحق من معاوية في هذه الفتوى. طبعا معاوية يعني قد يستدل بأن آية صدرت بالأحبار والرهبان، والمقام مقام الطعن على اليهود والنصارى، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا بالله، كل الآيات اللي قبلها يعني مجموعة من الآيات فيهم في اليهود والنصارى. فأبو معاوية قال هي في اليهود والنصارى، هي في أهل الكتاب. قال أبو ذر: لا، هي فينا وفيهم، يعني الحر لهم والبرد لنا، الحر لهم إذا كان شر ونحط فيهم ولو عملناه يصير خير، الشر إذا عملناه نحتاجه نتحمله، نتحمل وزن نعمله، سواء كان العمل هذا من أعمال اليهود والنصارى أو من أعمالنا. قال أبو ذر: هي فينا وفيهم. فكتب معاوية، طبعا معاوية أمير المؤمنين وأبو ذر عالم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجل معروف ببراءته وعفته، ولا طعن على معاوية في هذا الذي عمل، لأن الخلافة وأولياء الأمور قد ينظرون ما لا ينظر العامة من الناس، يعني قد ينظر ولي الأمر إلى دراسة في مسألة قد يراها العالم الأولى غيرها، ولكن قد يكون طاعة ولي الأمر فيها أولى، لأن طبعا كون المسلمين يكونوا يدا واحدة وأمة واحدة وجماعة واحدة متماسكة لا تنازع ولا تناقض، هذا أصلح للمسلمين من أن يتنازعوا. فأبو ذر لما تكلم بدوا الناس يستفتون، طبعا من الناس اللي في قلوبهم مرض على معاوية وغيره يجون يبهجون أبو ذر على معاوية. فكتب معاوية إلى عثمان بن عفان أمير المؤمنين في المدينة، فكتب إليه، هذا في صحيح البخاري لنا أقرأ هذا، فكتب إليه فطلب، فقال لعثمان لأبي كتب إلى أبي ذر: اقدم علينا، تعال يا أبي ذر من الشام عندنا. فلما هذا رواية أبي ذر في صحيح البخاري، ورواها بأكثر من طريق بس كلها عن زيد بن وهب رضي رحمه الله. فلما جاء أبو ذر للمدينة جاء عشان دفع الفتنة في الشام، عشان ما تقوم فتنة في الشام بسبب الفتوى هذه وبسبب الخلاف بين ولي أمر المسلمين هناك وبين أبي ذر واحد من علماء المسلمين. فلما حضر المدينة قامت قيامة الناس وصاروا ما يخلون أبو ذر لا يكاد ينام، أبو ذر لا يكاد ينام، كل لحظة محوطين على بيته يسألون وش اللي بينك وبين معاوية، لا يخلوه يتهنى الطعام ولا يتهنى الشراب، وكادوا يحاصرونه، وكل اللي يجي الآن يستفتي ويروح يعلمه ويروح يجي غيره. فجاء إلى عثمان وقال إن القوم كان يقول أبو ذر في رواية البخاري ما كأنهم يعرفونني قط، يعني اللي يجوني دول ما كأنهم رأوني قط، يعني مستغربين الوضع، كل ساعة جايين عشان يسألون ما الذي صار بينك وبين معاوية. فقال له أبو ذر أبو عثمان إن شئت فتنحى عنا قليلا، يعني ما دام أتعبك الناس ابعد عنهم، يعني تغيب عن وجوههم حتى ما يشوفوا لك ولا يعرفون وين أنت فيه. فأبو ذر من تلقاء نفسه ذهب إلى الربذة بدون إكراه من أحد، لا عثمان ولا معاوية ولا أحد من مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا من أصحاب رسول الله. فنزل بالربذة وجلس فيها إلى أن أدركه الموت، إلى أن لما مات يقولون طبعا في أخبار ثابتة إن قال لامرأته قوم انظري انظري سيمر ركب من العراق، في معنى كلام ركب من العراق الآن، قل لهم إن أبا ذر يحتضر ليساعدوك على دفني، على غسلي ودفني ومواراتي في الأرض، والصلاة يصلوا علي. لما احتضر خرجت المرأة تبحث تناظر حتى يضربها ولا تلاقي أحد، ترجع يقول لها اخرجي ما كذبت ولا كذبت، أنا ما كذبت عليك، إني النبي أبشرني بأني سيشهدني رهط من المؤمنين، رهط من المؤمنين يشهدونني، فأنا ما عندي أحد، لابد يجون، ما دام النبي قال يجون لابد يجون. فخرجت للمرة الثانية فوجدت السراب يقطع بهم وهم جايين مقبلين على إبلهم، فوقفت حتى حضروا عندها، قالت هل لكم في أن تشهدوا أبا ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فترضوا عنه وترحموا عليه ونزلوا معه وصلوا عليه ودفنوه بعد وفاته، وصدق فيه الخبر تبعث وتعيش وحدك وتبعث وحدك وتعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. طبعا ما يعتبر هذا وحده، يعني ما يقال ان وحده الوحدانيه زالت، لانه طبعا امرته موجوده، ما يعتبر هذا معه جماعه ده، وهذا الركب المسافر ده ما هم قاعدين عايشين معه يأنسونه ويأنسهم، الانسان هو عايش. وكان الصحابه اذا لما حصل بعض الفتن، بس ما هو هذا ابو ذر، أظن محمد بن سلمة أيضا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سيفا وقال له قاتل به حتى إذا رأيت المسلمين يضرب بعضهم بعضا فكسر هذا السيف واعتزل الناس كلهم، في معنى كلمة السلام. وجاب البخاري في باب التعرب في الفتنة في صحيحه، باب التعرب في الفتنة محمد بن مسلمة، فلما جاء وحصلت الفتن أيام يزيد وغيره وبدت الضرب والحرب بعد عبد الله بن سبأ وجماعته كسر عبد الله محمد بن سلمة السيف وخرج إلى حول الربذة أيضا وجلس فيها، وكان كل مدة يجي يزور عياله في المدينة. وفي زورة من الزورات قبل أسبوع بمجرد ما وصل أيامه يتوفى ويدفن في مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويحصل له الخير الكبير، الخير الكبير لم يحرم، وإنما أراد أن يفر من الفتنة، لأن المطلوب من المسلم أن يكون في الفتنة كابن لابون، لا ذي ظهر فيحلب، لا ذي ظهر فيركب، ولا ذي لبن فيحلب. العاقل عند الفتن يكون كابن لابون، اب ولد الناقة اللي لسه تو. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. يقول هل يجوز شراء ملابس بجزء من زكاة المال وتوزيعها على الفقراء؟ أنا لا أرى ذلك، لا أرى أن تشتري أنت يا صاحب المال ملابس لتوزعها على الفقراء، وإنما الله أوجب هذا النصاب من هذا الجزء من المال لحق الزكاة، إنما تبرأ ذمتك بتمليكه لصاحبه المستحق، والمستحق يشتري به ملابس أو يشتري به طعام أو يدفع في إيجار بيته، يفعل ما دام محتاج يفعل به ما يشاء. أما كونك تحجره أنت وتتحكم فيه، لكن لو قال لك وتقول له مثلا خذ هذا المال من الزكاة، فيقول أنت تحتاج شيء، يقول لك أنا ودي أشتري به ملابس، تقول له توكلني وأنا أشتري لك ملابس، وصرت كوكله ما في بأس، لأني لا بد من تمليكه، من تمليك العين. إنما لو أرسل العامل، أرسلت الدولة العامل للمراعي مثلا للأغنام أو الأبقار أو الإبل أو الزروع عشان يحصل نصيب الدولة من الزكاة، عشان توزعها على مستحقيها، علشان توزعها على مستحقيها، له الحق، له الحق إني يقول لهم اعطوني بدل البقرة مثلا من في الزكاة، اعطوني بدل ملابس تنفع أهل المدينة، كما جاء في حديث في الصحيح في حديث معاذ بن جبل إنه كذا لبيث أو كذا أو كذا أو كذا، لأنه أنفع لأهل المدينة، لأن هذا العامل ما هو اللي هو اللي هذا وكيل للدولة وينظر المصلحة اللي تنفع المسلمين. لكن كونك أنت تشتري ملابس سواء من كانت من متجرك أو من غير، لكن لو أنك أنت صاحب متجر ومالك عروض تجارة ملابس، ما في مانع انك انت تشوف التجرد اللي عندك من من من من من الثياب قيمتها 100,000 عليك فيها 2,500، ما في مانع انك توزعها من الاموال من من من الملابس من الثياب اللي عندك، هذا راس مالك توزعه من راس المال، يعني ما تلزم الزام بانك تنضه يعني تحوله قروش وتدفعه، ان نضيته فهو احسن لكلهم، ولكن اذا كان هذا يكلف عليك ويشقى عليك طلع من الملابس، من الملابس بس لا تعطوه من ردي، اعطوه من احسن ما عندك، من احسن ما عندك وزع، ما فيها مانع من هذه. لما كونك انت تتحكم في الفقير وتشتري ملابس عشان توزع ما ينبغي لك. هذا هل يجوز للمتمتع ان يعتمر؟ اصلا ما سمي متمتع الا لانه يعتمر. يقول هل يجوز للمتمتع ان يعتمر؟ اصل الحج الذاهب في اشهر الحج إما بنية الإفراد أو بنية القران أو بنية التمتع، فالمفرد هو اللي يقول لبيك حجا من الميقات، لا يذكر عمره ولا تمتع، ويستمر على إحرامه إلى أن يصل إلى مكة ويطوف ويسعى إذا شاء أو يأخر السعي إلى يوم العيد إلى بعد طواف الإفاضة، إلى بعد طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك هذا مفرد ولا عليه ما عليه هدي ولا عليه ذبح. لكن لو قال لبيك حجا وعمرة هذا قارن، هذا قارن، فإن كان ساق الهدي فلا يحل له أن يبقى على إلى أن يصل مكة، وحال حال المفرد تماما لا يفترق القارن عن المتمتع في أي شيء، إلا أن المفرد يقول لبيك حجا والقارن يقول لبيك حجا وعمرة، وأن القارن عليه هدي والمفرد لا حج لا هدي عليه على طريق يعني ما بفج عليه. أما المتمتع هو اللي ينوي العمرة في ينوي العمرة ما هو ينوي الحج، ينوي العمرة في أشهر الحج، يعني من أول يوم من شوال أو أي وقت من شوال أو أي وقت من القعدة أو أي وقت من الحجة قبل العشر الأواخر، قبل العيد إلى ليلة العيد فإذا نوى من الميقات عمرته وذهب إلى مكة وطاف وسعى طاف للعمرة، ما هو طاف قدوم، ده طاف عمرة وركن من أركان العمرة، وسعى للعمرة وبعد ما طاف وسعى قص راسه، حلق راسه أو قصها، والقصة أحسن عشان يبقى شيء للحج، عشان يبقى شيء للحج. فإذا عمل هذا تحلل تحللا تاما، إن كان عنده زوجته ما في أي شيء عشان يصلها، وغير كل ما كان محرما عليه بالإحرام صار مباحا له. فإن جلس في مكة ولم يخرج من مكة مسافة قصر، اسمع، فإن جلس بعد العمرة في مكة ولم يخرج من مكة مسافة القصر، يعني حوالي 80 كيلو، يعني راح من مكة لجدة مثلا أو للطائف أو لعسفان أو لقديد أو لهذه الأماكن هذه، إنما استمر في مكة جالسا في داخل هذه حدود داخل هذه الحدود، واستمر إلى أن جاء وقت الحج، يعني الذهاب إلى منى يوم التروية، الذهاب إلى منى التروية، فيحرم بالحج من بيته إذا شاء، أو من المسجد الحرام إذا شاء يحرم بالحج، يعني يغتسل ويصلي ركعتين إذا كان وقت صلاة، ويقول لبيك حجا. هذا متمتع ما دام ما سافر بعد عمل العمرة في أشهر الحج مسافة القصر فهو متمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، هذا يسمى متمتع. لكن كونه يحرم من بيته ما فيه مانع، يحرم من المسجد الحرام ما فيه مانع، يطلع لمنى ما فيه مانع، يطلع لمنى بملابسه يعني يقول اليوم اليوم يوم التروية وبعدين يحرم منها ما فيه مانع، يحرم من أي هذه، هذا يقول هل متمتع الأجل. لكن إذا سافر بعد أداء العمرة في أشهر الحج سافر مسافة قصر بطل تمتعه. الله يبي يبقى له العمرة في موازين حسناته، كون التمتع بطل ما بطل فضل العمرة ولا أجر العمرة، العمرة ثابتة ما دامت نية صالحة وأدها صالحا، لكن ما دام سافر مسافة قصر بين عمل العمرة وعمل الحاج سقط اسم التمتع عنه، لأن كلمة تمتع معناها يتمتع بالبيت الحرام المسافة ما بين التحلل من العمرة والإحرام للحج، سموه تمتع لهذا. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن سيسر النهاية. فإذا سافر مسافة قصر إن حب يعيد العمرة من جديد ويتمتع من جديد ينزل بعمرة ويتحلل وبعدين، وإلا وإلا وإلا ما يسمى متمتع، ما يسمى متمتع، يحرم من مكة ويحرم من أي محل يريد. بالنسبة للطعام، هل نتجنب الأطعمة التي لا أصل لها؟ وش معنى لا أصل لها؟ يعني يقول اللي ما أعرف مصدرها، أما لا أصل لها هي طعام قدامك له أصل، له أصل ما خبز بر ولا أبيض ولا من أي جنس من الجنس. الأطعمة التي قل الأطعمة التي لا نعرف مصدرها، وكلمة أطعمة لا تعرف مصدرها لا ينبغي أن يكون إلا في اللحوم والذبائح، أما الزيتون ما تحتاج لمعرفة مصدر، أما الخبز والبر والدقيق والقمح والشعير وكل ما تحتاج لمصدر، لأن المحرم عليك ذبائح المشركين وما لم يذكر اسم الله عليه، والمباح لك أطعمة أهل الكتاب، يعني أطعمة كلمة أطعمة من ذبائح أهل الكتاب. يسألون كماذا أحل لهم، كل أحل وطعام الذين، يعني وذبائح، ما المراد بالطعام هنا؟ الدقيق والرز وغيره، وطعام يعني ذبائح، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصى إلى آخر الآية. فذبيحة الكتاب حتى لو كان احنا نعرف قبل نزول الآيات في إباحتها كانوا يقولوا المسيح ابن الله والله تعالى الثلاثة يضيهون قول، ولكن أباح الله لنا نكاح بناتهم وأكل ذبائحهم. أما المجوس لا نأكل ذبائحهم ولا نتزوج بناتهم، وجميع المشركين والملاحدة والدهريين والمرتدين على قدم واحدة، لا تحل نكاح بناتهم ولا أكل ذبائحهم. أما إذا كانت تجي ذبيحة يجي واحد يقول لك في عهد الرسول عليه السلام جاء لهم بذبائح من جهة الشام، لحم من جهة الشام، فواحد يسأل قدام الرسول، يسأل واحد يقول له هو حلال؟ النبي يقول لا تسأل، يقول لصاحب اللحم لا تجبه، النبي حرم على على على على المسؤول أن يجيب السائل، لأنه تنطع في دين الله. أنت ولما قال إن نؤتى بلحمان من قوم حديث عهد بإسلام لا ندري أسم الله عليها أم لا، قال سم الله، كلمة سم الله كله ما عشان إباحتها لو كانت محرمة، هي الذبيحة إنما تحل بالتسمية إذا سمي عند الذابح. افرض إنه تعمد ألا يسمي وذبحها وماتت وبعد ساعة جاء جلس 100 مرة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هي تبيح تحله بعد لو سمى 100 مرة وألف مرة بعد ما زهق الروح من غير التسمية تحله، فلو سمى بعد الذبح ما له أي قيمة تسمية، لكن لما قال النبي سمي الله كل يعني تبرك باسم الله وكل بس سمي الله كل يعني تبرك باسم ربك أي طعام تأكله سمي الله. إن الرجل لما كان الغلام يأكل مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبدت إيده تطيش في القصعة فقال له النبي يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فيقول الصحابي فما زالت أكلتي بعد. قال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كانت يقول أكل أكلتي هذا طبيعتي بعد تعلمتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت لا تسأل لكن إذا جاك علم اليقين والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.